وكل فرد صدق عليه معنى مفارقة الجماعة فهو محرم منهي عنه، فإن لم يصدق عليه مع وجود صورته فلا، فقد تجدد ما يتوهم كونه مفارقا لها. وليس كذلك كمن أسقط جنسية بلادنا أو أبقاها وتجنس بغيرها، فنظام الولاية السلطانية لا يمنع منه ولا يعده خيانة وفق ترتيب معلوم لأهل الاختصاص، وهو في نفسه دائر بين الأمر والنهي، فصورته مفارقة الجماعة وحقيقته عدم ذلك. ومن الخطأ إدخال ما لا يصدق عليه الوصف المتقدم للمفارقة في حكمها، كمن يعد من مفارقتها عدم السمع والطاعة في المعصية، أو بذل النصيحة، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق طريق الشرع، فإن دلائل القرآن والسنة متكاثرة في إبطال كون ما ذكر من المفارقة، ووجود مسالك فاسدة في السمع والطاعة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتضي إلغاء المشروع منها. وتصنيف الحق باطلا من أبطل الباطل وأعظم الشر، وهو من هدي أهل الكتاب، وورثه عنهم في هذه الأمة من ورثه من الخوارج والمرجئة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.